بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة حين يدخلونها سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وامتدادا للقاء الأسبوعي حول القبسات النفسية من الآيات القرآنية، نصل وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى سورة عظيمة، وهي سجلت حدثا كبيرا تعانقت فيه أو به الأرض مع السماء، حيث أن الله عز وجل رفع قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة، وأيضا قربه الله عز وجل إليه وصعد به إلى ما فوق السماوات، حيث بلغ مبلغا عظيما لم يبلغه أحد قبله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من التكريم له والتكريم لأمته. وفي هذا المشهد العظيم فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، وكانت 50 صلاة. فلما كان يمر بموسى عليه الصلاة والسلام كان ينصح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع ربه، لأنه قد جرب بني إسرائيل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما بين موسى وما بين ربه، حتى خفف الله عز وجل 50 صلاة إلى 5 صلوات بأجر 50 صلاة، فضلا منه ورحمة بأمة المسلمين. هذا المشهد وهذا الموقف سجل في سورة عظيمة في متوسط القرآن أو في منتصف القرآن بعنوان أو بمسمى سورة الإسراء، وقد بدأها الله عز وجل بتسبيحه وتقديسه عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده، وختمها بالحمد الذي يليق بجلال عظمته عز وجل: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فالعبد الذي هو أعظم صفة يتصف بها الإنسان اختياريا واضطراريا، لكن اختياريا حيث تختار أن تكون عبدا لله، لا عبدا لا لمخلوق ولا لجاه ولا لمنصب ولا لأي شيء من مظاهر الدنيا، إنما تتشرف أو يتشرف إنسان يكون عبدا لله حرا. ضرب الله كما أخذنا في سورة النحل، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، ما يستويان إطلاقا بين من له عدد من الآلهة وعدد من الأولياء ومن له ولي واحد وإله واحد. تأملت سورة الإسراء قبل أن أدخل بالآية التي اخترتها، وكلها الحقيقة فيها شيء عظيم. تأملتها فوجدت فيها كثرة ذكر القرآن وتنزله وعظمته وإعجازه ورحمته وشفائه. فأولا الحمد لله الذي أنزل على عبده، أو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثم أتت آية أخرى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة. ثم تأتي آية أخرى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ثم تأتي آيات في آخر السورة: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ثم إن هؤلاء العباد المؤمنون الذين يستمعون القرآن ويتعظون بذكر الله الذي يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعوا القرآن ماذا يحصل لهم؟ شيء عظيم سجله القرآن في سورة الإسراء. اخترت من هذه السورة آية: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ففي الأول وننزل، وهذا هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أن القرآن منزل غير مخلوق، لأنه صفة من صفات الله عز وجل كما يقول علماء العقيدة عندنا. وننزل من القرآن، فالقرآن منزل من الله عز وجل بواسطة جبريل الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان منجما خلال 23 سنة ليربي الله به الأمة، ليربي الله به الأمة الذين يسمعونه ويتفهمونه ويقرؤونه ويطبقونه ويؤثرون به في واقع، فيتأثرون ويؤثرون به في واقع حياته. من القرآن معظم يعني في كلام للعلماء لكنها بيانية، بأن جميع القرآن فيه شفاء ورحمة للمؤمنين، فقط للمؤمنين، أما غير المؤمنين فهذا لا يزيدهم سماع القرآن ولا موعظة القرآن سبحان الله إلا خسارا ونفورا. ولذلك قال الله في سورة الزمر: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب من؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهذه من علامات الإيمان ووجوده، وعلامات عدم الإيمان وعدم استقرار في قلب الإنسان، أنه إذا ذكر القرآن أو الله عز وجل ضاق صدره، وإذا ذكر غيره فرح واستبشر. هذا إما موت للقلب أو مرض قريب من الموت. والعكس إذا كان الإنسان إذا سمع القرآن أو قرأ القرآن ابتهج وانشرح واستبشر وفرح وتمنى لو زاد الوقت، فهذا دليل على حياة قلب الإنسان. قال الله عز وجل: شفاء ورحمة. هنا الشفاء، العلماء تكلموا بأن الشفاء يشمل شفاء الفكر أو العلم اللي هو العية والجهل، وشفاء العاطفة أو الوجدان من الأمراض أو الانحرافات، وشفاء أيضا المجتمع الذي يتكون من الأفراد. فلا يكاد يوجد علة جامعة إلا وفي القرآن لها علاج ناجع كقاعدة كلية، أما بعض التفصيلات توجد في السنة النبوية أو توجد في حياة الناس. فمثلا من الآيات العظيمة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فهذه ثلاث جوامع تجمع الأمر بالعدل، وهذا عليه قوام حياة الناس، والإحسان حيث يصل الإحسان بجميع مظاهره، فلا تنتظر العطاء من الآخرين وإنما تحسن، ومظاهر الإحسان كثيرة. وإيتاء ذي القربى وهي دائرة أخص، بأنك تهتم بالأقربين قبل الأبعدين. وينهى عن الفحشاء والمنكر، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والآيات كثيرة، منها آية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، في السلوك، في الأقوال، في الأفعال، في العلاقات، وفي النظر للحياة والكون والإنسان. أيضا في قضية الأمراض أو الاضطرابات الاجتماعية والنفسية، ولذلك قال العلماء بأنه شفاء للأمراض النفسية والأمراض الجسدية. أما الأمراض الجسدية فإن الإنسان إذا ألم به ألم فقرأ بعض آيات القرآن، فالمؤمن الذي يصدق به يحس بتأثير إيجابي أو بتنقل من مستوى حسن إلى أحسن أو مستوى سيء إلى أقل سوء، هذا مشاهد مجرد، لكن ما ينتفع به إلا المؤمنون، ينتفع به إلا من آمن به. طبعا هناك من ذكر في بعض الدراسات بأن بعض من لا يؤمن من الكفرة أو من غير المؤمنين بأنهم يتأثرون ربما، لكن هذا التأثر ربما تأثر وقتي أو ربما تأثر لأجل شيء، يعني في بعض تردد آيات القرآن، لكن ليس كتأثر المؤمن. المؤمن يختلف. فأنت الآن إذا أحببت إنسانا وتكلم بكلام جميل وأنت تحبه وتجله، فإن قبولك لكلامه أعظم من قبول من لا يحب ذلك المتكلم ولا يجله، مع أنه ربما يحترم هذا الكلام. فإذا صدرنا من هذا الكلام فالمحب يثني ويمدح وينشر هذا الكلام بشكل مبالغ فيه أو أكثر، بينما ذلك الذي مر وأعجبه هذا الكلام قال سمعت كلاما جيدا وجميلا وانتهى الموضوع. فالذي يؤمن ويصدق بشيء وهو حري بالأثر، يعني أنه من طبيعته هذا القرآن أنه يشفي الإنسان، فإنه سيشفيه بإذن الله تعالى في الأمراض الجسدية. وهذا عليه حديث أبي سعيد الخدري، هذا مشهور في سورة الفاتحة، لما طلبوا من أناس طعاما فلم يعطوهم، فلدغ سيد الحي فطلبوا منهم المساعدة فاشترطوا جعلا، فقرأ عليه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سورة الفاتحة 7 مرات وفي رواية 5 أو أكثر أو أقل، فشفي ذلك الرجل كأن لم يكن به شيء، انقلب كأن لم يكن به شيء مع أنه كان ملدوغا. فأعطوهم ما أعطوهم وأكلوا وشربوا، وبعضهم رفض حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يدريك أنها رقية؟ فقال يا رسول الله ذلك شيء أضعه الله في روعي في نفسي. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اضربوا لي بسهم ممن معكم. فهو نافع من الأمراض الجسدية، ومن باب أولى نافع من الأمراض النفسية والاضطرابات النفسية كالقلق والتوتر والاكتئاب، حتى الوسواس اللي عنده كثرة وسواس أو الفوبيا اللي هو الرهاب الخوف والخواف أو الضعف الوهن، يأتي خاصة مع الأمراض النفس جسمية للسيكوسوماتيك، هذه اللي تأتي الإنسان من القولون والاضطرابات والقرح والضعف وتخلخل الظهر ووهن العظام. اقرأ القرآن دائما، حاول أن تقرأ القرآن، ستحس أنك تغيرت تغير كبير. وعندي بذلك قصص كثيرة، سواء للذين عندهم أمراض جسدية مستعصية كالسرطان والوباء الكبدي والسل والأمراض الأوبئة الأخرى، أو الأمراض الجسدية كاللديغ وغيرها، أو كذلك الأمراض النفسية الذي عنده اكتئاب وقلق شديد ويحاول يبتعد عن الناس. لاحظ هل هو صاحب للقرآن؟ هل هو صديق للقرآن؟ لو أتاك إنسان فقط، تصور يا إخواني لو إنسان منا كان ضائق صدره ولا يأتيه أحد، ثم له صديق حبيب قريب لطيف ظريف مبتسم يقوم بخدمته ويقرب له الأشياء ويأخذ بيده ويذهب إلى بستان ويذهب إلى رحلة ويذهب إلى عمرة يذهب إلى سفرة يذهب إلى البحر يذهب إلى أي مكان يستبشر. فإذا أقبل هذا الصديق أراد أن يضمه قال لا تتأخر عليه. أي هذا الشيء وكلام الله عز وجل وتفيئ ظلال القرآن، ستجد فيه شفاء عظيم. وأيضا هناك الرحمة مع الشفاء الرحمة، والرحمة قال بعضه للعلم، طبعا هنا الشفاء مجردة من الألف واللام تفيد كما قال أهل اللغة صيغة العموم شفاء، ورحمة أيضا مجردة من الألف واللام فتفيد جميع أنواع أو ما يتتضمنه رحمة الله عز وجل وهي عظيمة، سواء رحمة الهداية كما في قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أو رحمة الدلالة للأشياء توفق تقول اللهم من يسألك غدا عندي امتحان يا ربي عندي، وأنت تقرأ القرآن ثم يهديك الله ويرحمك ويوفقك، أو رحمة الشفاء من الأمراض، أو رحمة الوقاية من الأمراض والمشكلات. والرحمة أشمل بشكل كبير من الشفاء، وبعضهم قال الشفاء للأمراض والرحمة للوقاية، توفيق من الله لأسباب الوقاية من الوقوع في الانحرافات والمشكلات والاضطرابات، هذه هي شفاء ورحمة. بعد آيات التكريم، لاحظوا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، متى نزلت أو أتت؟ بعد آيات التكريم، ولقد كرمنا بني آدم، وبعد آيات التثبيت، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فيا رسول الله لو ركنت إليهم أي الكفار وربما دخل عليك وسوسة أو شك، وحاش النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لأذقناك، ولو شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ثم بعدها قال الله عز وجل وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، ولو خرج لو أخرجه قومه وحاربوه لم يكن بإذن من الله وأمر منه لعذبهم الله بالعذاب أو لعجل لهم العذاب، ولو إن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك. لكن الله رحمنا رحم أمة العرب والمسلمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله له بالهجرة وخرج، ثم بقي بعض أصولهم حتى أسلم أبناؤهم. بعد هذه الآية سل الله نبيه وقال: من أعظم أسباب ثباتك وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أعظم الصلوات عظيمة وأشدها تأثيرا ما كان مع نهاية اليوم النهاري وبداية النوم النهاري وبداية الليل الوقت الليلي ونهاية الوقت الليلي التي هي المغرب والفجر. ولذا قال عز وجل: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأيضا أمر الله نبيه بمصاحبة القرآن حتى يشفيه ويكفيه ويحفظه ويهديه. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به، أي بالقرآن، تهجد به عسى أن يبعثك ربك نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. ثم ذكر الله بأن هذه الصحبة للقرآن حتى يكون شفاء هي أعظم بوابات الصدق. ترى الصدق أيها الإخوة له باب تدخل منه وتخرج منه، مثل ما دخلت من هذا المسجد وستخرجون. قال تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وأعظم خصيصة للمسلمين المؤمنين هي الصدق، أن يصدق في اعتقاده وفي قوله وفي أفعاله، ويسأل الله، لأن الصدق والمحافظة عليه صعب، لأنه أحيانا يكون فيه فلوس، يكون فيه نساء، يكون فيه فتن. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني، مثل ما تدخلني يا رب، قد دخلت المسجد فأخرجني منه ومعي هذا الصدق. فكم من مصبح في الصباح مؤمن يمسي كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والآن فتن تطم بالمسلمين يمينا، تأخذهم يمينا ويسارا. والمثبت من ثبته الله، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال تعالى بعدها: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وإذا أنعمنا على الإنسان صار مستانس، ينأى. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانب، وإذا مسه الشر كان يئوس. طيب يا ربنا، هذه طبيعة الإنسان، كيف الهداية؟ بالقرآن، بالقرآن والقرب من القرآن، فهو شفاء ورحمة وهداية. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور بكل شيء، وسوسة أو ضيق أو كدر أو مرض، ورحمة للمؤمنين. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلني وإياكم وأولادنا وأسرنا وجميع المسلمين من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وأعراضنا، وأن يولي الله عز وجل علينا خيارنا ويكفينا شر أشرارنا. كما نسأل الله عز وجل أيها الإخوة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع الغمة عن الأمة من أمة المسلمين في الشام، فقد أصابهم بالأمس بلاء عظيم. الأحرار من المسلمين والمؤمنين وكلهم إن شاء الله كذلك لم يناموا الليلة البارحة بسبب ما أتى إخواننا في جديدة الفضل، وهي منطقة في ريف دمشق قتل فيها قريب من 500 إنسان مدني، معظمهم من النساء والأطفال، والسبب هو تغول المجرمين الذين يملي الله عز وجل لهم، لأن الله لا يمكن بعدله أن يأخذ أحدا حتى يقع منه أسباب زواله. وأسباب الزوال ثلاثة أشياء: الفسق والترف والإجرام والظلم. وإذا أراد الله عز وجل أن يهلك قرية يؤمن المترفين الفاسقين، أو يجعل المجرمين يستعلون، أو يخبو العدل وينتشر الظلم، ثم لا يأبه الله عز وجل بأي واد هلكوا. نسأل الله عز وجل يلطف بهم ويفرج كربهم وينفس كربهم ويفرج همهم، وأن ينصر مجاهدهم وأن يكبت عدوهم، وأن يحفظنا وإياكم من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم في سورة الكهف مع قصة الفتية، أو مع موسى وكذلك الخضر. نسأل الله يبلغنا وإياكم الأسبوع القادم الخير والعافية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.